بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن وقف حمزة وهشام على الهمز هذا الباب هو من أهم أبواب علم القراءات لما فيه من طرق كثيرة واختلاف في الهمز ومذاهب كثيرة في الوقف على الهمز بخصوص وقف حمزة وهشام على الهمز، ولكن في حال الوصف فإن حمزة وهشام قراءتهما كقراءة غيرهما من القراء، ولذلك الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى قد أفرد بابا خاصا لوقف حمزة وهشام على الهمز، فيقول رحمه الله تعالى: وحمزة عند الوقف سهل همزه إذا كان وسطا أو تطرف منزلا. سهل همزه التسهيل والتخفيف بمعنى التغيير في الهمز، وتغيير الهمز عند وقف حمزة وهشام يشتمل على أربعة أنواع: الإبدال والنقص والتسهيل بين والحذف. فبدأ بالإبدال تقال فأدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل. والمعنى: إذا كان الهمز ساكنا وقبله فتحة يبدل ألفا، وإذا كان قبله ضمة يبدل واوا، وإذا كان قبله كسرة يبدل ياء خالصة. أبدل بحركة الهمز إذا كان الهمز ساكنا وقبله متحرك، أبدل من جنس هذه الحركة، فإذا كان قبله فتح أبدل ألفا، وإذا كان قبله ضمة يبدل واو، وإذا كان قبله كسرة يبدل ياء. والهمز الساكن إما أن يكون متوسطا وإما أن يكون متطرفا. الهمز المتوسط لا يكون إلا لازما مثل بوانا وأنشانا، لا يكون سكونه إلا لازما. والهمز المتطرف قد يكون سكونه عارض مثل ينشئ وقال الملأ، وقد يكون سكونه أصليا مثل اقرأ ونبئ وهكذا. سكونه لازما، أما الهمز الساكن في آخر الكلمة إما أن يكون سكونه لازما أو يكون سكونه عارضا. فمثال الهمز في وسط الكلمة وسكونه لازم: يؤمنون، فاتوا، وبئر معطلة، وبير، فأكله الذئب، فأكله الذيب، وهكذا. بئسما يقف حمزة بيسما، أبدلها ياء خالصة، وكذلك أيضا يبدل ألفا في مثل فاتوا. ومنهم من يقول ذلي، ومنهم من يقول ذلي. فأذنوا، فاذنوا، وهكذا. يبدل الهمز الساكن من جنس حركة ما قبله. أما الهمز المتطرف كما ذكرت يبدل أيضا من جنس حركة ما قبله ألفا أو واوا أو ياء. مثال ذلك في الهمز الذي سكونه لازما: اقرأ، فيقف حمزة اقرأ، أم لم ينبأ، أم لم ينبأ. إن يشأ، إن يشأ، هذه قراءة حمزة. ومثال الهمز الذي سكونه، الذي سكونه عارض، مثال ذلك قال الملأ، يقف حمزة قال الملأ. وأيضا ينشئ، يقف حمزة ينشي، وهكذا، يعني يقف عليه من جنس حركة ما قبله، يقف يبدله ألفا إذا كان قبله مفتوحا، ويبدله ياء إذا كان قبله مكسورا، سواء كان الهمز متطرفا، وسواء كان الهمز في وسط الكلمة، وسواء كان سكونه أصليا أو كان سكونه عارضا. ثم قال بعد ذلك وحرك به ما قبله متسكنا. وقد ذكرت أيضا مثلا كلمة دوأنا، يقف عليها حمزة دوانا، وهكذا، يعني يبدله من جنس حركة ما قبله. ثم قال وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا، يعني إذا كان الهمز متحركا بعد ساكن ننقل حركة الهمزة إلى الساكن قبله. وهذا الساكن أنواعه خمسة. قد يكون الساكن سكونه صحيحا مثل قرآن، يقف حمزة قرآن، ظمآن، يقف ظمآن، شطأه، يقف شطه، الخبأ، يقف الخب، ثم يقلقل الخبأ، وهكذا. مذؤوما، يقف حمزة مذوما، مسؤولا، يقف مسؤولا، فاسألوا، يقف فسلوا، وهكذا. وهذا معنى قوله وحرك به ما قبله متسكنا. النوع الثاني أن يكون قبل الهمز حرف مد ولين، مثال ذلك إن النفس لأمارة بالسوء، أو وما عملت من سوء، فننقل حركة الهمزة إلى الواو فيصير النطق وما عملت من سوء، فنقف بالسكون وما عملت من سوء، أو إن النفس لأمارة بالسوء، نقلنا حركة الهمز إلى الساكن ثم وقفنا بالسكون. وهكذا أيضا وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، نقلنا حركة الهمز إلى الساكن إلى الياء فصارت ولا المسيء، نقف عليها بالسكون ولا المسيء. كذلك أيضا سيئت، ننقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها فتصير سيئت. هذا هو النقل إلى حرف المد واللين، وهذا هو الساكن الذي قبل الهمز. وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا. كذلك أيضا لا تنوء، فننقل حركة الهمزة إلى الواو فتصير لا تنوء، فنقف عليها بالسكون لا تنوء. كذلك أيضا إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، أن تبوء نقف عليها فننقل حركة الهمزة إلى الساكن فتصير أن تبوء، نقف بالسكون أن تبوء. كذلك أيضا في قوله تعالى ملء الأرض ذهبا، ملء ننقل حركة الهمزة إلى اللام فتصير ملو ملو، فنقف بالسكون مل. لكم فيها دفء، ننقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها فتصير دف، فنقف دف. بين المرء وزوجه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ننقل حركة الهمزة إلى الراء الساكنة فتصير بين المرء، فنقف عليها بين المرء، والوقف بالسكون. وهذا معنى قوله وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا. كذلك أيضا إذا كان قبل الهمز حرف لين، مثال ذلك السوء، عليهم دائرة السوء، فنقف عليها عليهم دائرة السوء، لأننا نقلنا حركة الهمز إلى الواو فصارت عليهم دائرة السوء، نقف بالسكون عليهم دائرة السوء. كذلك إن الله على كل شيء قدير، ننقل حركة الهمز إلى الياء فتصير شيء، نقف شيء. ولا يظلمون شيئا، ننقل حركة الهمز إلى الياء فتصير ولا يظلمون شيئا. إن الله لا يخفى عليه شيء، ننقل حركة الهمز إلى الياء الساكنة فتصير شيء، نقف عليها شيء. هذا هو النقل إلى حرف اللين الذي هو الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما. فهذا قد ذكرت قبل ذلك النقل إلى الساكن الصحيح مثل قران وضمان ومثل مذومة ومسؤولة. وذكرت أيضا النقل إلى حرف المد واللين مثل سيت ومثل السوء. وكذلك ذكرت أمثلة لحرف اللين الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما مثل كهيئة الطير، نقف عليها كهيئة. حتى إذا استيأس الرسل، حتى إذا استيأس، ولا تيأسوا ولا تيأسوا، وهكذا. النوع الرابع والخامس إذا كان قبل الهمز ألف مد، فإذا كانت الألف متوسطة مثل الملائكة وأولئك فنقف عليها الملائك، الملائك يعني فيها المد ست حركات والقصر حركتين، أولئك أولئك. وهذا معنى قوله سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخلا، وأنزلنا من السماء ماء أو ماء، لأن الهمزة متوسطة، فإذا كانت الهمزة متوسطة ونقف عليها وقبلها ألف مد ففيها التسهيل مع المد والقصر، المد ست حركات والقصر حركتان، عملا بقول الإمام الشاطبي: وإن حرف مد قبل همز مغير يجد قصره والمد ما زال أعدلا. أما إذا كانت الهمزة متطرفة مثل السماء أو السفهاء أو يشاء أو جاء، ففيه ثلاثة أوجه لاجتماع الألفان: الألف التي هي مدية والألف المبدلة من الهمز. فإذا حذفنا الألف الأولى فلنا القصر من السماء، وإذا حذفنا الثانية كان فيه المد ست حركات، وقد أجاز العلماء أيضا فيه التوسط قياسا على المد العارض للسكون، فيقرأ حمزة وهشام هكذا: كما آمن السفهاء السفهاء السفهاء، بدون همز لأننا أبدلنا الهمزة ألف مد. أأنتم أشد خلقا أم السماء أم السماء أم السماء. القصر والتوسط والمد مع الإبدال، وهذا معنى قوله: ويبدله مهما تطرف مثله ويقصر أو يمضي على المد أطولا. وبعد أن ذكر الهمز المتحرك الذي قبله ساكن بأنواعه الخمسة، بعد ذلك بين الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى حكم الهمز الذي قبله واو زائدة أو ياء زائدة، فقال: ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبل حتى يفصلا. لدى فتحه ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبل حتى يفصلا، والمعنى أن الهمز إذا وقع بعد ياء زائدة أو بعد واو زائدة فإن الهمز يبدل ياء ثم تضغم الياء في الياء الزائدة. مثال ذلك: فكلوه هنيئا مريئا، فيقف حمزة: فكلوه هنيئا فكلوه هنيئا مريا، أنتم بريئون، يقرأ حمزة: أنتم بريون، وأنا بري يعني بريء يقرأها بري، وأيضا دري يقف حمزة دري، ذلك لأن الياء زائدة. ألا ترى أن كلمة هنيئا أصلها هنيئا، وكلمة مريئا أصلها مريئا، وكلمة بريء أصلها بريئا. هكذا ما دامت الياء زائدة فإن حمزة يبدل الهمزة ياء ويضغم الياء في الياء، وكذلك أيضا في الواو في قوله تعالى: ثلاثة قروء، الواو زائدة لأن مفردها قرء، فيضغم الواو في الواو بعد إبدال الهمز واوا فيصير النطق ثلاثة قروء. وهذا معنى قوله: ويضغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبل حتى يفصلا. ثم تكلم بعد ذلك عن الهمز المتحرك بعد متحرك فقال: ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولا، وذلك لأن الهمز حركاته ثلاثة: الضم والكسر والفتح. وكذلك أيضا قبل الهمزة الفتح والكسر والضم، فإذا ضربنا ثلاثة في ثلاثة تصير الأنواع تسعة أنواع. وبدأ بالقسمين الأولين فذكر أن الهمزة إذا وقعت مفتوحة بعد كسرة فإن همزة في حال الوقف يبدلها ياء خالصة فيقف هكذا: مية، ميتين، فية، فيتين، إن شانئك، إن شانيك، إن ناشئة الليل، إن ناشية، ويكفر عنكم من سيئاتكم، من سيئاتكم. في حال الوقف يبدل الهمزة ياء خالصة، ذلك بأنهم، ذلك بينهم، بأيكم، بييكم، وهكذا. إذا وقعت الهمزة مفتوحة بعد كسرة فإن حمزة يبدلها في حال الوقف ياء خالصة، وإذا وقعت الهمزة بعد ضمة فإن حمزة في حال الوقف يبدلها أيضا واوا خالصة مؤجلا، يقف حمزة مودلا، والمولفة، والمؤلفة يقف حمزة والمولفة. ربنا لا تواخذنا، فأذن مؤذن فوادك، قال: لقد ظلمك بسؤال، بسوال، يعني يبدل الهمزة واوا خالصة. والله يؤيد بنصره، والله يويد، وهكذا. والأقسام السبعة الباقية قال فيها: وفي غير هذا بين بين، لأنه قبل ذلك قال: ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولا، وفي غير هذا بين بين. والمعنى: إذا كان الهمز مفتوحا بعد فتح ففيه التسهيل بين بين، مثال ذلك: سهل، تهزم، أصلها سأل وأصلها تأذن، فيقف حمزة سهل تهذن. وإذا وقعت الهمزة مكسورة بعد فتح ففيها التسهيل أيضا، مثال ذلك: بهيس، يومهز، حينهز. وإذا وقعت الهمزة مكسورة بعد كسر ففيها التسهيل أيضا، خاطهين، خاطهين، وهكذا أيضا. وإذا وقعت الهمزة مكسورة بعد ضم ففيها التسهيل، مثل سهلوا، وإذا الموءودة سهلت. وإذا وقعت الهمزة مضمومة بعد كسر ففيها التسهيل أيضا، مثال ذلك: أنبهوني، مستهزئون، متكئون، مالهون، يعني في مالئون يقرأها مالهون، متكئون، وهكذا. وإذا وقعت الهمزة مضمومة بعد ضم ففيها التسهيل أيضا، وامسحوا برؤوسكم، هكذا. هذه الأنواع التسعة التي ذكرها الإمام الشاطبي وفي غير هذا بين بين. ومثله يقول هشام ما تطرف مسهلا، والمعنى أن كل همز كل همزة متطرفة يقف عليها حمزة بالتغيير سواء كان بالإبدال أو التسهيل، فإن هشام عن ابن عامر يقف هكذا على كل همز متطرف كما يقف حمزة تماما. ومعنى هذا في قوله وفي غير هذا بين بين ومثله يقول هشام ما تطرف مسهلا. ثم قال ورئيا على إظهاره وإضغامه وبعض بكسر الهاء لياء تحول. ورئيا على إظهاره وإضغامه، والمعنى في قوله تعالى أحسن أثاثا ورئيا حمزة له فيها وجهان، الإبدال مع الإظهار، أحسن أثاثا ورئيا ورئيا، والإبدال مأخوذ من قوله فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريفه قد تنزل. والمعنى أن الهمزة ساكنة وقبلها كسرة فإنها تبدل ياء ريا. والوجه الثاني إبدال الهمزة ياء وإضغام الياء في الياء فتصير أحسن أثاثا وريا، ولكن الإظهار أولى لأن الإضغام كثير العمل. وكذلك أيضا وتؤوي إليك من تشاء وفصيلته التي تؤوي، ففيها أيضا الإظهار والإضغام، الإظهار توي والإضغام توي. وأيضا إن كنتم للرؤيا تعبرون ففيها الإظهار بعد الإبدال رؤيا، والإضغام ريا بعد انقلاب الواو ياء وإضغام الياء في الياء. وهكذا قد صدقت الرؤيا، قد صدقت الرؤيا، قد صدقت الرؤيا. ورؤيا على إظهاره وإضغامه وبعض بكسر الهاء لياء تحول كقولك أنبئهم ونبئهم. ومعنى هذا في قوله تعالى قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، وأيضا ونبئهم عن ضيف إبراهيم، وأيضا ونبئهم أن الماء قسمة بينهم. فكلمة أنبئهم فيها الإبدال أنبيهم، أبدلنا الهمزة ياء لقوله فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل. وأيضا وأنبئهم وأنبيهم كذلك. ولكن الهاء فيها وجهان الضم والكسر، أنبيهم أنبيهم أنبيهم على الأصل، لأن الأصل في هاء الضمير الضم، وأنبيهم بكسر الهاء لمجاورتها الياء المبدلة من الهم. وهذا معنى قوله ورئيا على إظهاره وإضغامه وبعض بكسر الهاء لياء تحول فقولك أنبيهم ونبيهم وأنبيهم ونبيهم كما ذكرت في سورة البقرة وسورة الحجر وسورة القمر، وبعض بكسر الهاء لياء تحول كقولك أنبئهم ونبئهم، وقد رووا أنه بالخط كان مسهلا. والمعنى أن حمزة في قراءته أيضا كان يعتني بالرسم العثماني، لأن الرسم العثماني ركن من أركان القراءة الصحيحة، فكان حمزة يعتني كل الاعتناء بالرسم العثماني. ومعنى هذا أن هناك كلمات رسمت على واو في المصحف، وهناك كلمات رسمت على ياء، وهناك كلمات فيها الهمزة ليس لها صورة ولم تصور، وإنما هي مفردة كما يقولون على السطر. فحمزة بخصوص الهمزة التي رسمت على واو وقبلها ألف مد يبدلها واو في حال الوقف، مثال ذلك فيكم شركاء في سورة الأنعام، أم لهم شركاء في سورة الشورى، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إن هذا لهو البلاء في والصفات، ما فيه بلاء في سورة الدخان، فيقول الضعفاء في سورة إبراهيم، إنا براء في سورة الممتحنة، وذلك جزاء إنما جزاء الموضعان الأولان في سورة المائدة، والله أعلم. آمين. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: ورئيا على إظهاره وإدغامه، وبعض بكسر الهاء لياء تحول كقولك أنبئهم ونبئهم، وقد رووا أنه بالخط كان مسهلا. والمعنى أن حمزة رحمه الله تعالى حينما يقف على قوله تعالى أحسن أفاتا ورئيا، فله فيها وجهان: الإظهار والإدغام. الإظهار أحسن أفاتا ورئيا، والإدغام ورئيا، ويقاس على ذلك أيضا توي وتوي وتوي إليك من تشاء وتوي إليك من تشاء، إن كنتم للرؤيا إن كنتم للرؤيا، لا تقص رؤياك لا تقص رؤياك، وهكذا. فقولك أنبئهم ونبئهم، ومعنى هذا أن كلمة أنبئهم ونبئهم إذا وقفنا عليها في قراءة حمزة فنقف هكذا: أنبيهم بضم الهاء وأنبيهم بكسر الهاء، نظرا للياء المبدلة من الهمزة، وهكذا. ثم قال: وقد رووا أنه بالخط كان مسهلا. والمعنى أن الرسم العثماني ركن من أركان القراءة الصحيحة، ولذلك يقول ابن الجزر رحمه الله تعالى في طيبته: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. إذا الرسم العثماني ركن من أركان القراءة الصحيحة، والرسم العثماني فيه كلمات رسمت همزتها على واو وقبلها ألف، مثل شركاء وضعفاء. وكلمات رسمت على واو رسمت همزتها على واو وليس قبلها ألف مثل قل ما يعبأ بكم ربي. وكلمات رسمت على ياء وقبلها ألف مثال ذلك ومن آناء الليل. وكلمات رسمت على ياء وليس قبلها ألف مثال ذلك ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وكلمات لم تصور فيها الهمزة وإنما الهمزة مفردة كما يقولون على السطر. وإليك التفصيل في ذلك. فالهمزات التي رسمت على واو في المصحف الشريف يقف عليها حمزة بالواو مثال ذلك وذلك جزاء في قوله تعالى وذلك جزاء الظالمين. إنما جزاء في سورة المائدة الموضعان في الأولان في سورة المائدة. وأيضا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء في سورة هود. فقال الضعفاء في سورة إبراهيم أنهم فيكم شركاء في الأنعام أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين بالشورى. وأيضا وجزاء سيئة وجزاء بسورة الشورى أيضا. إنا براء بالممتحنة إن هذا لهو البلاء البلاء المبين يقف عليها البلاء بسورة الصافات. وأيضا ما فيه بلاء مبين يقف عليها ما فيه بلاء في سورة الدخان. هكذا هذه الكلمات رسمت فيها الهمزة على واو وقبلها ألف. وهناك كلمات رسمت على واو وليس قبلها ألف مثال ذلك يتفيأ ظلاله بسورة النحل يقف عليها يتفيأ. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف تفتو في حال الوقف أتوكأ عليها أتوكو ويدرأ عنها العذاب ويدرو. أو من ينشأ في الحلية أو من ينشأ. في سورة المؤمنون قال الملو فقال الملو الموضع الأول. والثلاثة في سورة النمل أيضا قال الملو في حال الوقف عند حمزة وهشام. لأن كل ما قرأه حمزة بالتغيير في الهمز وكانت الهمزة متطرفة قرأ هشام كذلك. فهشام يوافق حمزة في كل ما وقف عليه من الهمز في حال تطرف الهمزة وكانت الهمزة متطرفة في آخر الكلمة. وأما الكلمات التي رسمت همزتها بالياء ففي قوله تعالى من تلقاء نفسي من تلقاء في سورة يونس. وأيضا ومن آناء الليل ومن آناء في سورة طه. وأيضا أو من وراء حجاب أو من وراء في سورة الشورى. وإيتاء ذي القربى وإيتاء في سورة النحل. وأيضا ولقد جاءك من نبأ المرسلين يقف عليها حمزة أيضا من نبي لأنها رسمت ياء. وهناك همزات لم تصور فيها الهمزة وإنما هي مفردة على السطر كما يقولون. فهذه الهمزة تحذف في حال الوقف مثال ذلك مستهزئون مستهزون، متكئون متكون، مالئون مالون، هكذا يقف عليها، لأن الهمزة رسمت مفردة ولم ترسم على واو، وحمزة هذا وقف على هذه الكلمات بالواو أو بالياء، ولكن ليس اكتفاء بالرسم العثماني فقط، وإنما كل ما صحت به الرواية وصح فيه النقل الصحيح، بدليل كلمة نساؤكم رسمت الهمزة على واو، ولكن حمزة لم يبدل الهمزة واو، وكذلك أبناؤكم فقد رسمت أيضا على واو، ولكن حمزة لم يقف عليها بالواو، وكذلك خائفين وأولئك رسمت الهمزة على ياء، ولكن حمزة لم يقف عليها بالياء. إذن حمزة كان يوقر ويعظم الرسم العثماني، ولكن بالإضافة إلى الرواية الصحيحة والنقل الصحيح، وهذا معنى قوله وقد رووا بالخط، وقد رووا أنه بالخط كان مسهلا، ففي الياء يلي والواو والحذف رسمه، ولخفش بعد الكاسر ذا الضم أبدلا بياء، وعنه الواو في عكسه ومن حكى فيهما كليا وكالواو أعضلا. والمعنى أن حمزة يقف أيضا إذا كانت الهمزة مكسورة بعد ضم يقف عليها بالواو الخالصة، مثال ذلك ثم سئلوا يقف عليها ثم سويلوا، وأيضا يقف في مثل قوله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم يقف عليها ليطفئوا، لأن الهمزة مضمومة بعد كسر يطفئوا. وهكذا نجد أن في مثل هذه الكلمات الخلاصة فيها أن كلمة يطفئوا مثلا فيها ثلاثة أوجه، الوجه الأول الحذف، لأن الهمزة لم تصور على واو فيقف هكذا يطفو، وكذلك أيضا يقف عليها بالتسهيل يطفئه، التسهيل مع الرو، وكذلك يقف عليها بالياء على مذهب الأخفش فيقف ليطفئوا، وكذلك كلمة مستهزئون فيها أيضا ثلاثة أوجه، الحد مستهزئون، التسهيل بين مستهزئون، الإبدال ياء على مذهب الأخفش مستهزئون ومتكئون، وهكذا. وهذا معنى قوله ومستهزئون الحذف فيه ونحوه وضم وكسر قبل قيل وأخمل. وأيضا في مثل كلمة قال الملأ له فيها إذا كانت مرسومة بالواو في سورة المؤمنون وسورة النمل فيها أيضا ثلاثة أوجه، قال الملأ يقف عليها قال الملأ بالإبدال حرف مد، لأن سكونها عارض بدليل الحركة في الوصل، وهذا الإبدال دليله فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل. وفيها التسهيل بين مع الرو، قال الملأ، وأيضا فيها الإبدال واو قال الملو، فإذا وقفت عليها قال الملو فلك فيها ثلاثة أوجه: السكون المحض والإشمام والروم، ومستهزئون الحذف فيه ونحوه، وضم وكسر قبل قيل وأخملا. ثم قال: وما فيه يلفى واسطا بزوائد، دخلنا عليه فيه وجهان أعملا، كما هاويا واللام والبا ونحوها، ولامات تعريف لمن قد تأمل. ومعنى هذا أن الهمز قد يكون متوسطا بنفسه، مثل يالمون، ومثل مؤمنون، ومثل بيسما، ومثل قرآن، متوسط بنفسه. وقد يكون متوسطا بحرف زائد، والحروف الزائدة التي تدخل على الهمز: السين مثل سأصرف، أصل الكلمة أصرف، ولكنها زيدت بالسين فصارت سأصرف، فيقف عليها حمزة بوجهين: التحقيق سأصرف، والتسهيل سأصرف. والتسهيل دليله وفي غير هذا بين بين. كذلك أيضا إذا توسطت الهمزة بهاء التنبيه، مثلها أنتم أو مثل هؤلاء، فالهمزة أيضا فيها التسهيل والتحقيق: هؤلاء وهاهنا، ها هنتم أو ها أنتم. وكذلك مع ياء النداء: يا أيها، يا أيها، التسهيل والتحقيق. كذلك أيضا حرف الجر مثال ذلك: لألا، ليلا، فيها الوجهان التحقيق والتسهيل، والتسهيل عندئذ بإبدال الهمزة ياء لأنها مفتوحة بعد كسر، ودليله: ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولة. وكذلك ذلك بأنهم، ذلك بينهم، التحقيق والتسهيل يعني الإبدال ياء خالصة. وكذلك أيضا الأرض فيها في حال الوقف السكت والنقص: الأرض أو الأرض، لأن هذه الكلمات الهمزة فيها متوسطة بزائد، فهي كلمة واحدة رسما، ولكنها كلمتان حكما. وأيضا كما قال: كما هاويا واللام والبا ونحوها، ولا ماي تعريف. فمثال اللام أيضا: لأنتم، ففيها الوجهان التسهيل والتحقيق: لأنتم أو لأنتم بالتسهيل، ودليله: وفي غير هذا بين بين. وهذا معنى قوله: كما هاويا واللام والبا ونحوها، ولامات تعريف لمن قد تأمل. ثم قال: وأشم ورم فيما سوى متبدل بها حرف مد، واعرف الباب محتلا. ومعنى هذا أن الروم والإشمام يدخل في الوقف عند حمزة إلا في المبدل حرف مد. مثال ذلك: نبي، نبي، لا يدخله روم ولا إشمام لأنه أبدل حرف مد. وكذلك قال الملأ، قال الملأ لا يدخله روم ولا إشمام لإبداله حرف مد. أما يدخل الروم والإشمام في غير ذلك، مثال ذلك بين المرء، فننقل حركة الهمزة إلى الراء فتصير بين المرء، فنقف عليها بالسكون بين المر، وعندئذ فيها السكون المحض والروم لأنها مجرورة. وأما المرء بالرفع فنقف عليها المر، لأننا نقلنا حركة الهمزة إلى الراء فصارت المر، فنقف عليها بالسكون المر، وعندئذ لكونها مرفوعة ففيها السكون والروم والإشمام. وكذلك أيضا ملء الأرض ذهبا، فننقل حركة الهمزة إلى اللام الساكنة فتصير ملو، فتصير ملو، فنقف بالسكون مل، ولكونها مرفوعة فيها السكون والروم والإشمام. لكم فيها دفء، فننقل حركة الهمزة إلى الساكن فتصير دفء، ولكونها مرفوعة ففيها الروم والإشمام والسكون المحض. ففيها السكون المحض والروم والإشمام. إذن الروم والإشمام يدخل فيما غيره حمزة في آخر الكلمة إلا إذا كان مبدلا حرف مد، فلا يدخله روم ولا إشمام. وهذا معنى قوله وأشمم ورم فيما سوى متبدل بها حرف مد وعرف الباب محفلا. ثم قال وما واو نصلي تسكن قبله أوليا، فعن بعض بالإضغام حملا. ومعنى هذا أن الواو قد تكون زائدة في الكلمة فليس فيها إلا الإضغام قولا واحدا، مثال ذلك ثلاثة قرون، ثلاثة قرون، فندغم الهمزة واوا ثم ندغم الواو في الواو فتصير ثلاثة قرون. وكذلك الياء إذا كانت زائدة، الواو في كلمة قرو ياء زائدة، فلأجل هذا ليس فيها إلا الإضغام قولا واحدا لكونها واو زائدة، بدليل أن مفردها قر، والقرء هو الحيض أو الطهر مثلا. وإذا كانت الياء زائدة فليس فيها إلا الإضغام، مثال ذلك هنية ومرية، أنتم بريون وأنا بري في كلمة بريء، وهكذا. وأما الواو الأصلية ففيها النقل والإضغام مثل ثو وشيء. وأما الياء الزائدة فليس فيها إلا الإضغام قولا واحدا مثل هنية ومرية وأنتم بريون كما ذكرت قبل ذلك، ففيها النقل والإضغام. قبل ذلك ذكرت قبل ذلك الواو الزائدة، وأتكلم الآن في الواو الأصلية. فالواو الأصلية مثال ذلك كلمة ثو، فكلمة ثو أو كلمة ثوآتهما ففيها النقص والإضغام. فالنقص مثاله ثواتهما، هذا هو النقص، ودليله فأبدله عنه حرف مد، ودليله وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا، ثواتهما. وفيها الإضغام ثواتهما. وكلمة كهيئة الطير فالنقل كهية وحرك به ما قبله متسكنا، والإضغام كهية، وكذلك أيضا سوآتهما سواتهما وسواتهما. وكلمة شيء فيها أيضا النقص والإضغام، النقص شيء والإضغام شيء، ودليله وما واو نصلي تسكن قبله أوليا فعن بعض بالإضغام حملة، والنقص دليله وحرك به ما قبله متسكنا، وهكذا. وهذا معنى قوله وما واو نصلي تسكن قبله أوليا فعن بعض بالإضغام حملة. أما الواو الزائدة والياء الزائدة فليس فيها إلا الإضغام قولا واحدا، والواو الأصلية والياء الأصلية فيها النقل والإضغام كما ذكرت قبل ذلك. ثم قال وما قبله التحريك أو ألف محركا طرفا فالبعض بالروم سهلا. وما قبله التحريك أو ألف محركا طرفا فالبعض بالروم سهلا، ومعنى هذا إذا كانت الهمزة ساكنة وسكونها عارض وقبلها متحرك فنقف عليها أيضا بالتسهيل مع الروم. مثال ذلك إنه يبدأ أصلا الأصل يبدأ، فنقف عليها يبدأ، وقفنا عليها بالتسهيل والروم لأن قبل الهمزة متحرك. وكلمة يبدأ على سبيل المثال فيها ثلاثة أوجه: تبدل واو في حال الوقف يبدو لأن الهمزة رسمت على واو، وفيها الإبدال يبدأ لقوله فأبدله عنه حرف مد مسكنا، وفيها التسهيل بين مع الروم يبدأ بدليل قوله وما قبله التحريك أو ألف محركا طرفا فالبعض بالروم سهلا. ننتقل إلى المد فنجد أن المد مثلا كما آمن السفهاء، فنجد أن فيها التسهيل مع المد والقصر، المد ست حركات والقصر حركتين، كما آمن السفهاء مع مد المتصل ست حركات، ولكني أختصر في المد. إذن ما قبل الهمز إذا كان متحركا أو قبله ألف فيدخله عندئذ التسهيل مع الروم، وهذا معنى قوله. وأيضا في مثل كلمة من السماء ففيها أيضا التسهيل مع المد والقصر مع الروم أيضا. يضاف ذلك إلى ما ذكرته قبل ذلك لأن هذه الهمزات فيها أيضا الإبدال مع القصر والتوسط والمد، فتصير الأوجه خمسة أوجه: كما آمن السفهاء فيها ثلاثة إبدال: السفهاء. إذن فيها خمسة أوجه: ثلاثة الإبدال والتسهيل برغم مع المد والقصر، وكذلك المجرور مثل من السماء هكذا، لقوله وما قبله التحريك أو ألف محركا طرفا فالبعض بالروم سهلا، وقد ذكرت قبل ذلك ويبدله مهما تطرف مثله ويقصر أو يمضي على المد أطولا. أما إذا كانت الهمزة مرسومة على واو مثل شركاء وضعفاء ففيها 12 وجها، 12 وجها، لأننا فيها 3 الإبدال التي ذكرتها في كلمة السفهاء، وفيها التسهيل بروم مع المد والقصر كما ذكرت في كلمة السفهاء ومن السماء، وفيها أيضا 7 أوجه قياسا على المد العارض للسكون، القصر عليه سكون وروم وإشمام، شركاء التوسط عليه سكون وإشمام، شركاء المد سكون وإشمام، شركاء أو ضعفاء. فمثل هذه الكلمات التي رسمت همزتها على واو فيها 12 وجها، 5 القياس وهي 3 الإبدال والتسهيل بروم مع المد والقصر، و7 الرسم التي ذكرتها، حيث إن الهمزة قد رسمت على واو ففيها القصر مع القصر مع السكون والروم والإشمام، والتوسط مع السكون والإشمام، والمد مع السكون والإشمام. أما إذا رسمت الهمزة على ياء في مثل قوله تعالى ومن آناء الليل فنقف عليها ومن آناء، ولكونها مجرورة فيها 9 أوجه، 5 القياس وهي 3 الإبدال والتسهيل بروم مع المد والقصر، مثال ذلك ومن آناء ومن ومن آناء ومن آناء، 3 الإبدال. أما التسهيل مع المد والقصر ومن آناء ومن آناء، ولا يخفى السكت على كلمة ومن آناء لكون بعدها همزة، ففيها السكت والنقص في حال الوقف. في القاء نفسي كذلك، نفس هذه الأوجه، وهناك أوجه الرسم على ياء فيها 4 أوجه، القصر عليه سكون وروم، والتوسط عليه سكون، والمد عليه سكون، ذلك لأنها مجرورة والإشمام لا يدخل المجرور. ومن آناء ومن آناء ومن آناء ومن آناء، ويقاس عليها نظائرها. أما كلمة من نبأ المرسلين في سورة الأنعام ففيها أيضا 4 أوجه، الإبدال من نبأ، والدليل فأبدله عنه حرف مد مسكنا، والتسهيل بين من نبأ، والدليل وفي غير هذا بين، والوقف عليها بالياء من نبي وعليه سكون وروم، هكذا. أما الكلمات التي رسمت بالواو وليس قبلها ألف مد، أما الكلمات التي رسمت بالواو وليس قبلها ألف مثالها قل ما يعبأ بكم ربي فنقف عليها قل ما يعبأ، وفيها عندئذ خمسة أوجه: الإبدال يعبى، التسهيل يعبو فيها السكون والروم والإشمام، وأسأل الله تعالى التوفيق.